زواج وانتقال. وكأنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف من وقع هذه الفتنة التي كانت من الفجآت حقا لي في مطلع حياة الدعوة، وكانت دروسا عجيبة وكنت أتلقاها مندهشا، وإن كان توفيق الله تبارك وتعالى كان يذهب بكل أثارها الضر ويرزقنا من ورائها خيرا. نمتثل معه قول القائل رب درة نافعة، وكنت أفهم أن الدعوة تحارب من أعدائها ومن غير المتصلين بها المجندين في صفها والمستفيدين من ورائها، وكنت أعددت لهذه الحرب عدتها من الصبر والتجلد والأسوة الحسنة. أما أن يحمل علم الخصومة نفر من أخلص من كنا نعتمد عليهم يغديهم بعد من يعيشون في ظل الدعوة ومنشآتها لغير مغالات وبدون أي نتيجة، فهذا هو العجب العجاب، ولله في خلقه شؤون. كأنما أراد الله أن يخفف عن نفسي من وقع هذه الفتن فأتاح لي فرصة الزواج، وتم الأمر في سهولة ويسر وبساطة غريبة. خطبة في غرة رمضان تقريبا، فعقد في المسجد في ليلة 27 منه، فزفاف في العشر من ذي القعدة بعده، وقضي الأمر والحمد لله رب العالمين. وشعرت بعد ذلك بأن رسالتي في الإسماعيلية قد انتهت، الدعوة مؤسسة والمنشآت القائمة والأهلون الكرام كلهم إخوان، وتم نصف الدين الثاني فما القعود هنا إذن؟ خرجني إحساس عجيب بأنني سأنقل بعد ذلك. وجاءت الإجازة الصيفية عام 32، ولقيت أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار رحمه الله، وتحدثنا مليا وسافرنا إلى الإسماعيلية والدعوة فيها وإحساس بقرب الانتقال منها. فطلبت إليه بهذه المناسبة أن يتحدث مع الأستاذ البتراوي مفتش اللغة العربية حين ذاك في أنني أرغب الانتقال إلى القاهرة، وعد الأستاذ النجار رحمه الله يطلب إلي كتابة طلبا بذلك، فكتبت وكان أن حقق الله هذه الرغبة، فنقلت إلى القاهرة في أكتوبر سنة 32 الميلادية. القسم الثاني، الدعوة في القاهرة. حارة نافع رقم 24. انتقلت إلى القاهرة واجتمع مجلس إدارة الإخوان بالإسماعيلية وقرر اعتبار القاهرة المركز العام للإخوان المسلمين، وبما أنه لم يكن للجماعة في هذا الوقت مكان مناسب خاص بها فقد قرر إخوان القاهرة اعتبار المنزل الذي يسكنه، وكان الدور الأول فيه خاليا مقر لها. حارة نافع رقم 24 متفرع من حارة عبد الله بك إحدى حواري شارع السراجية. رد الفعل بالإسماعيلية. وكان الانتقال مفاجأة للإسماعيلية، فحضر من أهلها وفد ضخم وقابل وزير المعارف، وكان إذاك حلمي باشا عيسى، وطلب إليه إلغاء النقل، وزار هذا الوفد وكذلك مدرسة عباس وقابل ناظرها حسن بك رافت رحمه الله، وتحدث إليه في أن لا يتمسك بوجودي في القاهرة، وما كنت أعلم بذلك حتى رجوتهم العدول عن فكرتهم، وبرقت إلى وزارة المعارف برغبتي في البقاء بالقاهرة، وبأن هذا النقل إنما كان بناء على طلبي ولمصلحتي، ولكن مخبري الجرائد سمعوا الوزير حين وعد وفد الإسماعيلية بإلغاء النقل، فصدر جرائد الصباح ومنها هذا الخبر، وتصدف أن سافرت إلى الإسماعيلية لإحضار أسرتي، فظن الأهلون أن الخبر صحيح، وأخذت جموعهم تتوافد على دار الإخوان مهنئة بالعودة، وأن أبتسم بذلك وأخبرهم بالحقيقة. وحدث أن نظير مدرسة عباس أطلع الوفد الإسماعيلي على خطاب ورد إليه بتوقيع الأخ الخارج على الدعوة وفيه تجريح وشتم، فتألموا لذلك ونقلوا الخبر إلى البلد، وما كنت أفارقه حتى تربس له بعض المتحمسين من الأهليين وهو في طريقه، وأشبعوه دربا بالعصي والأيدي حتى عجز عن السير والقيام، وتقدم هو متهما بعد الإخوان، وأبى إلا أن يتهمني معهم كمحرض على دربه مستدل بوجودي ببلدي حينذاك، وتحددت جلسة تبعتها جلسات، وكانت قضية أبحت لي فرصة زيارة الإسماعيلية مرات، ثم انتهت بالبراءات في الابتداء والاستئناف. ابتداء نشاط الإخوان في القاهرة، أي فيما قبل الحرب العالمية الثانية، دور الإخوان المسلمين. في هذه الفترة التي تقطع 7 سنوات من عمر الدعوة والدعية، تنقل المركز العام خلالها في دور كثيرة، من حارة نافع 24 إلى دار سوق السلاح، إلى حارة الشماشجي رقم 5، إلى شارع الناصرية رقم 13، إلى العتبة الخضراء عمارة الأوقاف رقم 5، وأخيرا إلى دار الشارع أحمد بيك عمر رقم 13 أيضا، وهي إدارة جريدة الإخوان المسلمين الآن. أنواع نشاط الإخوان في هذه الفترة. وقد كان نشاط الدعوة في هذه الفترة ينظم هذه الأنواع الآتية: 1. المحاضرات والدروس في الدور والمساجد وتأسيس درس الثلاثاء. 2. إصدار رسالة المرشد العام عددين فقط، ثم مجلة الإخوان المسلمين الأسبوعية أولا وثانيا وفي أثناء ذلك مجلة النذير لسنتين من أول عهدها. 3- إصدار عدد من الرسائل والنشرات. 4- إنشاء الشعب في القاهرة وزيادة شعب الأقاليم ونشر الشعب في الخارج. 5- تنظيم التشكيلات الكشفية والريادية. 6- تركيز الدعوة في الجامعة والمدارس وإنشاء قسم الطلاب والانتفاع بجهود الأزهر الشريف علماءه وطلابه. 7- إقامة عدة مؤتمرات دورية للإخوان في القاهرة والأقاليم. 8- المساهمة في إحياء الأحفل الإسلامية والذكريات المجيدة في القاهرة والأقاليم كذلك. 9- المساهمة في مناصرة القضايا الإسلامية الوطنية وبخاصة قضية فلسطين. 10- تناول ناحية الإصلاحية السياسية والاجتماعية بالبيان والإيضاح والتوجيه وكتابة المذكرات والمقالات والرسائل بهذا الخصوص. 11- المساهمة في الحركات الإسلامية كحركة مقاومة التبشير وحركة تشجيع التعليم الديني. 12- مهاجمة الحكومة المقصرة إسلاميا ومهاجمة الحزبية والدعوة في وضوح للمنهج الإسلامي وتأليف اللجان دراسة فنية في هذه النواحي. وتتناول كل ناحية من هذه النواحي بيان الموجز وكلها تكاد تكون متصلة وثابتة بتواريخها في مجلة الإخوان المسلمين السنة الأولى والثانية، ولا بأس بأن أثبت هنا بعد الخطوات التي أثرت عليها مدونة في خصاصات الذكرى والتاريخ. في سبيل النهوض يجب أن تكون دعامة نهضة التربية، فتربى الأمة أولا وتفهم حقوقها تماما وتتعلم الوسائل التي تنال بها هذه الحقوق وتربى على الإيمان بها، ويبث في نفسها هذا الإيمان بقوة، أو بعبارة أخرى تدرس منهاج نهضتنا درسا نظريا وعمليا وروحيا، وذلك يستدعي وقتا طويلا لأنه منهاج دراسة يدرس لأمة، فلا بد أن تتذرع الأمة بالصبر والإنات والكفاح الطويل، وكل أمة تحاول تخطي حواجز الطبيعة يكون نصيبها الحرمان. ومن أجل هذا يجب أن تعد البلاد التي تود النهضة مدرسة، طلبتها كل المواطنين وأساتذتها الزعماء وأعوانهم، وعلومها الحقوق والواجبات العامة أو الغاية والوسيلة. ومن أجل ذلك أيضا يجب أن ننظم أمران مهمان هما المنهج والزعامة. فأما المنهج فيجب أن تكون مواده قليلة بقدر الإمكان عملية بحثة ملموسة النتائج مهما قلت، وأما الزعامة فيجب أن تختار وتنتقد حتى إذا وصلت إلى درجة الثقة وطيعت أو زالت، ويجب أن يكون الزعيم زعيما تربى ليكون كذلك، لا زعيما خلقته الضرورة وزعامته الحوادث فحسب، أو زعيما حيث لا زعيم. على هذه القواعد بنى مصطفى كامل وفريد من قبلهما جمال الدين والشيخ محمد عبده نهضة مصر، ولو سارت في طريقها هذا ولم تنحرف عنه لو وصلت إلى بغيتها، أو على الأقل لتقدمت ولم تتقاخر وكسبت ولم تخسر، بيد أن زعماء خلقتهم الظروف ورادوا أن يستعجلوا النتائج قبل الوسائل، وخدعتهم غرارتهم بقيادة الشعوب ومكائد السياسة، فظنوا السراب ماء وجروا وراءه حتى إذا جاءوه لم يجدوا شيئا بعد إنفاق الجهد وتضحية الوقت وفناء الزاد، فاضطروا إلى الرجوع من حيث بدأوا وتغاغروا وخسروا ولم يربحوا. إذا فحصت الأمة هذه الحقائق ناسعة واكتفت بالتجارب الماضية وعادت إلى النهضة الصحيحة وعنيت بالجديات والحقائق واحتقرت الأوهام وعدت صبرا طويلا للكفاح والنضال، فإنها كاسبة إن شاء الله. أما إذا ظلت معلقة بالمعاني غارقة في بحر الشهوات والأواء مستنيمة إلى الكسل والخمول، فستخسر ما بقي لها من سبابة قوة أو غيرة أو مال تباعا، ويكون مثلها مثل قول القائل: بعت بيتي وحماري معا وجلست لا تحتي ولا فوقيا. فأي الطريق تسلك أمتنا المحبوبة؟ نرجو أن تسلك طريق الوصول. ولإفهام الناس هذه الحقيقة قامت جمعية الإخوان المسلمين في سبيل النهضة. لا نهوض لأمة بغير خلق، فإذا استطاعت الأمة أن تتشبع بروح الجهاد والتضحية وكبح جباح النفوس والشهوات، بمعنى أن الأمة إذا استطاعت أن تتحرر من قيود المطالب النفسية والكمالات الحيوية أمكنها أن تتحرر من كل شيء، فليكن حجرا لزاوية إصلاح خلق الأمة. لقد طغت العادات ومظاهر الحياة غير الإسلامية علينا حتى صار المصلح في أشد ما يكون حاجة إلى قوة الإرادة واليقظة والبحث عن المظاهر الإسلامية بين هذا السيل الجارف من المظاهر، ولكن حذاري أن يشتد على العامة فيشتد على نفسه، ثم على مريده الذين فهموا غايته ثم يترك الناس يقلدونهم بالاختلاط لا بالأمر والشدة. إن نهضتنا لا تزال مبهمة لا وسائل لها ولا غايات ولا مناهج ولا برامج. سل أي زعيم سياسي، رئيس الوفد أو رئيس الأحرار أو رئيس حزب الشعب أو رئيس حزب الاتحاد، عن المنهج الذي أعده للنهوض بالأمة والسير بها إلى نوال أغراضها. لا شيء أبدا، كل ما في الأمر تطاحون على الحكم وتهاتون بالألفاظ ودسون وتقرب من العدو وانتظار لما يلقى إليه من فدرات مائدته على حساب مصر وأهل مصر. قل مثل ذلك تماما في الزعماء الإصلاحيين الدينيين. سل الجمعيات الإسلامية عن برامجها لا شيء كذلك. يظهر أن النهضة في فجرها كانت خيرا وأقوم سبيلا. كان مصطفى كامل ورجاله يريدون إعداد الأمة لكفاح طويل تتحرر فيه نفوسها وأخلاقها فلا تلين لها قناة، وتعلم مكان الخداع والكيد فلا تقع في مهوة الردع. نادى مصطفى بوزارة المعارف الأهلية وأدعى جاويش مشروع المدارس التهذيبية الليلية للعمال وطبقات الشعب، واستقل عبد الرحمن الرافعي بالتأليف في حقوق الأمة، فكان من ذلك كتابه الذي رأيته ولم أعرف اسمه، فهي سلسلة منظمة متصلة الحلقات تتلاقى أطرافها عند ميدان واحد. أما الآن فقد نبغى زعماء الأغرار لم يحنكوا بتجارب الزعماء فردوا من الغنيمة بالإياب. وكان جمال الدين ومحمد عبد والكواكب يسيرون بالناس دينيا وخلقيا إلى ناحية المثمرة، هي تصحيح العقائد وتقويم الأفكار في ناحية جمعياتنا الإسلامية. والآن لابد من توزيع متناسق لفروع النهضة. الرسائل والنشرات. كان أول هذه الرسائل طبعا القارون الأساسي للإخوان المسلمين واللائحات الداخلية، ثم صدرت رسالة المرشد وظهر منها عددان فقط. وكانت الرسالة الأولى بتاريخ الخامس من رمضان سنة 1349 هجري الموافق للثاني من يناير سنة 31، وثانية بتاريخ 19 ديسمبر سنة 32. وقد جاء في صدرها هذا التوجيه من مبادئ الإخوان المسلمين: 1- سلامة الاعتقاد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى وفق الكتاب والسنة. 2- الحب في الله والاعتصام بالوحدة الإسلامية. 3- التأدب بآداب الإسلام الحنيف. 4- تربية النفس والترقي بها إلى معرفة الله تعالى وإيثار الآخرة على الدنيا. 5- الثبات على مبدأ والوفاء بالعهد مع اعتقاد أن أقدس المبادئ هو الدين. 6- الاجتهاد في نشر الدعوة الإسلامية بين طبقات الأمة ابتغاء وجه الله. 7- حب الحق والخير أكثر من أي شيء في الوجود. وتولت بعد ذلك رسائل ونشرات في هذا الصدد، منها ما هو للإشارة لأعمال الإخوان الاجتماعية، ومنها ما هو شرح لأهداف دعوتهم، ومنها ما هو توجيه للحكومات إلى الأخذ بتعاليم الإسلام، ولا زال من هذه الرسائل بين يدي الإخوان. نحو النور دعوتنا إلى أي شيء ندعو الناس، المأثورات إلى الشباب، محاضرة الثلاثاء، رسالة الجهاد، وقد نفذت طبعتها. مجلات الإخوان الأسبوعية. وقد رأي الإخوان أن رسائل مرشد العام لا تفي بنشر الدعوة وتضمن أخبارها على الوجه الذي يجب أن يتصل به إلى الناس عامة، فقرروا إصدار مجلة أسبوعية تسمى جريدة الإخوان المسلمين، تفاؤلا بأنها ستكون جريدة يومية. وعند محاولة إنفاذ هذا القرار لم يكن في خزينة الإخوان بالقاهرة رصيد ماء، ولكنه قرار لابد أن ينفذ، فماذا يصنعون؟ هذا هو الأخ الشيخ رضوان محمد رضوان، وفي جيبه جنيهان كاملان، وإذا فلنرصدهما وليكون هما رأس مال هذه المجلة. وقد كان، وحملت جنيهان وذهبت بكل بساطة وإيمان إلى المكتبة السلفية، وقد كانت باب الخلق خلف محكمة الاستئناف، وهناك تفاهمت مع السيد محب الدين الخطيب جزاه الله خيرا على كل شيء أن يكون مدير للمجلة ولكن تتبع بالسلفية، وأن يكون الجنيهان دفعة أولى، وما بقي بعد ذلك فعل الله. وابتسم الرجل المؤمن المجاهد المحبوب ووافق على ذلك هو الآخر بكل بساطة وإيمان، فصدر التصريح وبدأ الطبع، فظهر جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية العدد الأول بتاريخ 25 صفر 1352 هجري، وذلك يوافق أواخر شهر مايو سنة 33، إذ كان التاريخ في صدر أعدادها قاصنا على الهجري فقط. واستعد الإخوان بحارة نافعة للتغليف والتوزيع والنشر، وكانوا يحملونها بأنفسهم يوم صدورها وصبيحته ليوزعوها على المساجد والناس بأيديهم. وبرأس المال هذا جنيهان سلفة أنشئت مجلة عاشت 4 سنوات كاملة، وكان رأس تحريرها الأستاذ الشيخ طنطاوي جوهري رحمه الله، ومديرها السيد محب الدين الخطيب، ويعمل في هذه الإدارة رجال الدعوة الأستاذ محمد أسعد الحكيم سكرتير الإخوان حينذاك، والأستاذ عبد الرحمن السعدي نائبها، والأستاذ حلمي نور الدين غيرهم. وحدث أن تسلل إلى التحرير أحد الذين يجدون السلك والخديعة، ونمسك عن ذكر اسمه الآن، فأراد أن يتخذ من جريدة الإخوان الأسبوعية الطهور سبيلا إلى مآربه، ولكن الدعوة التي تنفي خبثها كما ينفي الكيل خبث الحديد نفته وأقصته إقصاء لا رجعة بعده، ولكنها في سبيل هذا الإقصاء فقدت ترخيص هذه الجريدة معه على أن يسميها باسم آخر، فاختار لها اسم أراد الله أن يكون من اسم الأضداد، فدعها هو الخلود، وغضب الله عليها بالفناء، فلم يصدر منها إلا عددا وعددان

قلت تمشي على ست، وإذا أدبرت قلت تمشي على أربع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى هذا إلا متنكرا، ما أراه إلا ما يعرف أمر النساء. قال: وكان يدخل على سودة فنهاه أن يدخل عليها، فلما قدم المدينة نهاه، فكان ذلك حتى إمرة عمر، فجاهد وكان يرخص له أن يدخل المدينة فيتصدق يوم الجمعة. قال: باب في كف اللسان وخوف ما يكون من الكلام. قال: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عامر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أملك ذلك كله؟ قال: قلت: يا رسول الله، فذلك؟ قال: ألا أدلك على أملك ذلك كله؟ فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه. قال: قلت: يا رسول الله، وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الحكم: وحدثني به ميمون بن أبي شبيب، وسمعته منه منذ 40 سنة. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول السجن من لسان. قال: حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنه وهو آخذ بلسانه وهو يقول: هكذا، إن هذا أورد الموارد. قال: حدثني غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أي شيء أتقى لله؟ فأشار إلى لسانه. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أحق ما طهر المسلم لسانه. باب ما يكره للرجل أن يتكلم به. قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إمامة بن سالم بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم إني خبيث النفس، وليقل إني لقس النفس. قال: حدثنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. باب من كره أن يقول الرجل إني كسلان. قال: حدثنا وكيع عن مسعر بن كدام عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يكره أن يقول الرجل إني كسلان. باب ما كره أن يقول الرجل هو بالله وبك. قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي راشد أن أخت لعبيد بن عمير استشفعت برجل عليه فقالت: إنما هو بالله وبك، فغضب وقال: أنا هو بالله. باب ما كره أن يقول الرجل: اللهم تصدق علي. قال: حدثنا أبو سامة عن سفيان عن مختار بن فلفل قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يكره أن يقول: اللهم تصدق علي، ولكن ليقل: اللهم امن علي. باب القول في الثناء وأن من أثنى فقد أجزأ. قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن حفصة عن الربيع بن زياد عن كعب قال: والله ما استقر لعبد ثناء في الأرض حتى يستقر له في السماء. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عوام بن حوشب قال: التقيت أنا وإياس بن معاوية بذات عرق فذكر: لا شريك أو منازع أو معين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. وإذا كان هناك ذو علم كان لله العلم الكامل المطلق الذي يحيط بكل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الآية 59 من سورة الأنعام. وإذا كان هناك ذو حياة فهي من مانح هذه الحياة الذي من حياته يحيا كل حي، والذي لا يلحق حياته موت أو عدم، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الآية 23 من سورة الحجر. وإذا كان هناك ذو إرادة كان لله الإرادة الكاملة المطلقة التي تخضع لها كل إرادة وتجري بسلطانها كل مشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الآية 29 من سورة التكوير. وإذا كان هناك رحمة وكان هناك عدل وإحسان فلله سبحانه وتعالى الكمال المطلق من الرحمة والعدل والإحسان. وهكذا في كل صفة كريمة يطلبها الإنسان لكماله ويحاول أن يبلغ ما يستطيعه منها، ثم اجعل للإله الكمال المطلق الذي لا حدود له ولا قيود في أي صفة من تلك الصفات. ذلك ما يقضي به العقل بداهة ويحكم به منطقه في تصوره للذات الكاملة التي يسلم الإنسان بأنها صاحبة السلطان المطلق عليه في كل ما يرى وما لا يرى من عوالم الوجود. فإذا قضى العقل بهذا وهو ملزم بديهيا ومنطقيا وفلسفيا بأن يقضي به، كان لابد لصاحب هذا العقل أن ينتظم في سلك هذا الوجود وأن يدخل طوعا بإرادة الإنسان الحر العاقل الرشيد تحت سلطان الله الذي هو داخل فيه كرها إن لم يدخل فيه طوعا. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الآية 15 من سورة الرعد. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الآيات من 9 إلى 11 من سورة فصلت. فماذا ينكر الذين يؤمنون بالإله أن يكون مفهومهم للألوهية على هذا الفهم الذي دعا إليه الإسلام؟ أفي هذا المفهوم شيء ناقص فيما يطلبه العقلاء الراشدون لمن يعبدونه ويسلمون إليه وجودهم ويدينون له بالطاعة والولاء؟ وإذا كان في هذا المفهوم الذي صوره الإسلام لصفات الله ما يرى العقل وفاء لحق الكمال لله أن يضيفه، فإن الإسلام لا يأبى عليه ذلك ولا يعيب مسلكه، بل إنه لا يحمد لله أن يرتفع بمدركاته وتصوراته إلى أقصى مدى وأن يطلب غاية ما يمكن أن يبلغه من تصور لكمالة الله ما دام منزها الله عن كل شريك وعن كل صورة تعرض له من صور المخلوقين. فالله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية 11 من سورة الشورى. وأمر نحب أن ننبه إليه وهو أن هذه الصفات التي وصف الله تعالى بها ذاته في القرآن الكريم هي الصفات التي ينبغي أن نتمثل فيها ما له سبحانه وتعالى من كمالات على قدر ما تحتمل مدركاتنا وتصوراتنا من هذا الكمال المطلق الذي لا تحيط به العقول ولا تدركه الظنون. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الآية 36 من سورة الأنعام. فنحن البشر مضطرون بحكم ما فينا من عقل أن يكون إيماننا بالله إيمانا قائما على معرفة به. ولما كانت هذه المعرفة لا يمكن أن تكون لذات الذات رؤية أو علما أو ظنا، لأن ذلك يعني احتواء الذات وتحديدها، وتعالى الله عن أن يحتوى أو يحد، لأن الاحتواء معناه دخول المحتوى تحت سلطان ما يحويه من مادي أو معنوي، ولأن التحديد يحصر المحدد في إطار من الزمان أو المكان، وهذا وذاك مما يلحق الخالق بالمخلوقات، بل يجعل للمخلوقات سلطانا عليه. نقول لما كانت معرفة الله لا تكون لذات الذات رؤية أو علما أو ظنا، وكان لا بد من معرفة الله حتى نعرف مكاننا منه وشعورنا بما له من جلال وعظمة وسلطان، فقد لزم أن تكون هذه المعرفة عن طريق صفات نصف بها الله من خلال شعورنا بكماله وجلاله وعظمته، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية 80 من سورة الأعراف. فكل ما في أسماء الذوات وصفاتها من كمال هو مما ندعو الله تعالى به دعاء نستشعر به كمال الله تعالى وجلاله وتنزيهه عن كل ما للمخلوقات من أسماء وصفات. والإله في الشريعة الإسلامية إله كبير متعال، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ولكنه سبحانه مع علوه علوا مطلقا هو قريب قربا مدانيا من كل مخلوق، ومع كبريائه سبحانه كبرياء عظمة وجلال هو سامع كل دعاء مجيب كل نداء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية 86 بعد 100 من سورة البقرة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الآية 16 من سورة قاف. ذلك ما يعرفه المؤمنون بالله عن الله، إنه سبحانه أقرب إليهم من خطرات نفوسهم وخلجات صدورهم، وهو معهم أينما كانوا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، الآية 7 من سورة المجادلة. وفي هذا يقول النبي الكريم فيما يروى عن رب العزة جل وعلا: ما وسعتني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. فصفات الله تعالى التي يصفه بها المؤمنون هي غاية ما يمكن أن يبلغه العقل من تصوره للإله الواحد القائم على هذا الوجود خلقا وأمرا، وإنه لمن المحال أن يقبل العقل إلها يعبده غير موصوف بكل ما يتصور الإنسان من صفات الكمال له، سواء أكان هذا الإله هو الإله الحق أم كان من آلهة الضلال التي يعبدها الضالون. وهل يمكن أن يتعامل الإنسان مع ما لا يعرف حقيقة أو ظنا أو توهما؟ وقد سئل الإمام علي كرم الله وجهه: هل عرفت ربك؟ فقال: سبحان الله، وهل أعبد ما لا أعرف؟ وهذا حق، إذ كيف يعبد الإنسان ما لا يعرف؟ ولمن يتجه العابد بعبادته وولائه إذا غاب من تصوره وجه المعبود؟ فإذا كان للإنسان قدرة وعلم وحكمة ووجود وحياة وملك إلى غير ذلك من الصفات التي ينشدها الناس ويجدونها في أنفسهم أو في غيرهم، إذا كان للإنسان هذا كان تجريد العقل للذات الإلهية من أي صفة هو تجريد للذات نفسها من الوجود، لأن الوجود نفسه صفة، وكل موجود لا صفة له فهو في حكم العقل غير موجود. عنوان جديد: التجريد والتجسيد. وإذا كان تجريد الذات الإلهية من صفات الكمال التي تنبغي لها، وإذا كان هذا التجريد مما يرفضه العقل السليم ويأباه التفكير السوي، لأنه كما قلنا تجريد للذات نفسها من الوجود، فإن تجسيد الذات أو الصفات معناه إنزال الذات إلى عالم المحسوسات وإخضاعها لحكم الحواس، بحيث تراها العين وتلمسها اليد، وهذا من شأنه أن يلزم العقل الذات الحكم الذي يلزمه كل المحسوسات، وهو التحول والتبدل والزوال أيا كان هذا المحسوس من القوة والمنعة. والتجسيد للإله أو الآلهة واضح في الأطوار الأولى للحياة الإنسانية بإقامة التماثيل والأصنام التي تصور بصورة إله وتمثله واقعا تحت الحس، أو بإحلاله في صورة بشرية أو حيوانية يراه الناس من خلالها. وهذا التصور للإله ملائم للتفكير البدائي للإنسانية كما نرى ذلك في معظم الديانات القديمة. ومما وقع في هذا التفكير البدائي هذا التحديد لقدرة الإله والمدى الذي يبسط عليه سلطانه، ولم يقبل هذا التفكير أن يتصور إلها واحدا قائما على الوجود كله، ومن هنا تعددت الآلهة، فكان لكل ظاهرة من ظاهرات الوجود إله، كما كان لكل مدينة أو قرية أو جماعة إلهها الخاص بها. فلما ارتقى العقل أخذ يحذف كثيرا من تلك الآلهة ويختصرها إلى إلهين متناظرين كالنور والظلام أو الخير والشر. ولم تتوحد الآلهة في إله واحد إلا حين بلغ العقل رشده، وحين جاءت رسالات السماء تدعو الناس إلى إله واحد هو الله رب العالمين. وهنا جاء دور التجريد. وتذهب الفلسفة الحديثة في تصور الإله مذهب التنزيه المطلق، وتتمثله فكرة أو رمزا أكثر منه ذاتا أو حقيقة، إنه مجرد فرض لإله موجود أو غير موجود لا يهم. وما قيمة هذا الفرض؟ يقول الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس: لذلك ينبغي علينا كفلاسفة ومن أجل تحقيق غايتنا في إيجاد نظام خلقي واحد أن نفترض وجود الله. ثم يقول تطبيقا لهذا الافتراض: إن إضافة صفة القداسة إلى الله الذي افترض وجوده تجعلني أعتقد أن الله لا يريد إلا الخير، وإن لإضافة العلم الكامل لله أثر على سلوكي لأنها تجعلني أعتقد أنه يمكنه رؤية أفعالي في الظلام. ثم ينهي هذه الافتراضات للإله المفترض وما يترتب عليها من أثر في سلوك الإنسان، ينهي هذه الافتراضات بقوله: إن لوجود الله في نفسك أثر على سلوكك، إنه سيخلق التفاؤل والخير وسيخلق الأمن والسعادة، إن اعتقادك بوجود الله يبرر وجوده ويحققه. وندع هذه التصورات الفلسفية التي تلعن الله مجرد فرض يخلقه العقل ويعتقده ثم يتعامل معه غير محقق إن كان هذا الفرض يستند إلى حقيقة أم لا. إن الأمر لا يعد أن يكون مجرد إيحاء نفسي يقيم في النفس تصورا لإله على صفات خاصة. ومثل هذه الإيحاءات إن لم تكن مستندة على يقين كانت أشبه بالأحلام تطير في لحظة من لحظات اليقظة. والإسلام لا يقول بتجسيد ولا تجريد لله سبحانه وتعالى، وإنما يؤمن به من خلال هذا الوجود الذي لا تتناهى عوالمه، والذي هو في حركة دائبة